было на старинном стиле. Но он, конечно, не посмотрел, но он не посмотрел. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد ذلك الكرام على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين في الفقه الشافعي للامام النووي عليه رحمه الله تعالى وعلى علمائنا جميعا رضوان الله عز وجل عليهم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب اسباب الحدث. باب اسباب الحدث. واحنا كنا في كل امتحان كده نحط رب الارض عشان احنا خلصنا الدنيا. صح؟ انا كده لقيت كلمه باب جديده صدقا يعني. مش احنا المفروض يبقى في امتحان كده على الموبايل. قلنا اول باول عشان ما نبقاش. ايوه سمعني صوتك كده. انت اول مره تواجه بقالك 5 سنين عملت. انا اول مره اسمعك تقول انا مواجه على الامتحان. لا في حاجه حصل. دي يمكن اجابه للدعاء ولا حاجه ان انا ربنا يعني يرفع يهديكم معايا. صح. ايوه انت ممكن تقول لك لما انا اقول تقول لي موافق مش سهله انا اسمع موافق مش سهله. طب فرصه بقى عندنا نمتحن يعني شوف قال لك بعد العيد شوف الحقيقه مفيش نادر لحكم له الصوت مش واضح. طب ليش الصوت مش واضح يا استاذ ولا استاذه ما شفتش مين اللي كاتب؟ لا الصوت واضح ولا عند الكل مش واضح؟ الصوت بعيد شويه المايك واضح واعمل ايه طيب؟ لا هو عشان في مايك شغال صوت جيد جدا اهو. طيب يبقى فعلا مش واضح. اختلف المجلس عندكم صوت ضعيف قليلا يعني لا مش تليجرام ده زوم. انا بصراحه مش عارف بعض قال كويس وبعض قال هو مش واضح. انا اشك انك عشان تسلم السماعه انت بتسلم مش كده. طب شوفوا معي كده وانا بتكلم ان شاء الله بس واضح لكن بيهتز. الاهتزاز ده سبب المايك تقريبا او المراوح مش عارف. لا ما تعملوش حاجه انا هبعد المايك. طيب الامتحان يعني بعد العيد ما فين العيد؟ احنا لسه ما جيناش نص بتاع اليوم. هو النهارده كان 15 ولا النهارده 14؟ لا 15 ولا 14. لا وفي في ناس طلعوا 14 طلعوا 15 بس احنا مش حد ضابطها. بالنسبه 15 ايوه هو السعوديه 15 ايوه ما هو 15 طيب انا 15 لا ما هو 14 دي حضرتك النتيجه. يعني ابو يوسف انا انت سالتني وانا اخطات بس ما حبيتش اقول لك يعني فمعلش سامحني بقى على الاربع ايام اللي فاتوا. لا ذو قعده او ذو القعده فتح القاف. طب لماذا ذو القعده؟ لماذا سميت ذو القعده؟ 14 اليوم 15 و مش هجري. النتيجه اللي على المجموع عندكم خطا وانا كل مره اريد ان اخبركم و في ناس ضاع منها الصيام بسببه. طيب عشان نوقف ارجوكم ماء الامتحان امتحان متى يكون؟ 15 يعني بعد شهر بتاع السقف احنا هنمتحن في باب. باب يا شيخ دكتور انا هرضى بقولك. باب المياه اللي خلصناه خدنا انواع المياه الثلاثه دخلنا فيها الاواني خدنا باب الاواني والمياه فقط. تحريم؟ لا تحريم تحريم على لا لا مش مهم بقى على ايه هتيجي وقت بتقعدوا هنا هتاخدوا الورقه هنا مش كده باب الاواني فقط يلا عشان نبدا الدرس اقترح حضرتك معايا طب ايه يعني بعد شهر من الوقت بعد شهر واسبوع كمان لا طبعا قبل العيد ده ان شاء الله لان كده ثلاثة سريع عشان تذاكروا باب واحد احنا مش هنخلص لا عشان نجري صدقوني هو كان هي مش موضوع مش كبير ده هو باب سؤالين ثلاثة وخلاص يعني مش بس تتذكروا سيبك من اللي هيسافر احنا لما نتكلم لما يرجع اللي مش هيسافر يعني هيدا لا لا اسبوعين خلاص اسبوعين النهارده 15 بتاع ده القاعده اول ذو الحجه من افضل ايام العمل وانت صالح فين؟ وافضل ايام انت بتمتحن وتذاكر فدايما من افضل اعمال لك ان شاء الله مع بدايه ذو الحجه اول اسبوع اول درس ذو الحجه ان شاء الله يكون يوم ثلاثاء هيبقى فيه امتحان اول ثلاثاء ذو الحجه خلاص هنا على المجموعه انتهت المساله باب واسباب الحدث قال وهي اربعه احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقضا وكذا نادر كدود في الاظهر او فوقها وهو منسد او تحتها وهو منفتح فلا في الاظهر الثاني زوال العقل او الا نوم ممكن مقعدته الثالث التقاء بشرتي الرجل والمراه الا محرما في الاظهر والملموس كلامس في الاظهر ولا تنقض صغيره وشعر وسن وظفر في الاصح والرابع مس قبل الادمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقه دبره لا فرج بهيمه وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الاشل وباليد الشلاء في الاصح ولا ينقض راس الاصابع وما بينها. طيب هذا باب كما معلوم باب اسباب الحدث وهذه التسميه ذكرها الامام الرافعي في المحرم وهي افضل من ما يذكر في بعض المتون او فتوى الفقه باب ما ينقض الوضوء. بعضهم يذكر باب ما ينقض الوضوء وقال هذه التسميه افضل باب اسباب الحدث على انها هذه الاسباب التي تكون تعتبر المرء به محدثا. وقبل ان ندخل فيها ان هو ذكر اربعه وان كانت تختلف في بعض الكتب. بعض الكتب تجد مثلا حتى في المذهب عندنا ممكن يقول خمسة ممكن يقول ستة ممكن يقول سبعة يعني بعض مثلا يجعل هنا قال النوم وبعض الفرق بين النوم وبين زوال الجنون والعقل مثلا يجعله غير النوم فيجعل النوم منفصل والبعض يجعله فتجد أربعة وبعض يفصل بين خمسة والبعض ينفصل أكثر فتجد يجعل ستة كما أيضا في أركان الصلاة عندنا مثلا 17 ممكن في موضع تقل تزيد في بعض الفقهاء عندنا في المذهب الأصحاب هذه تختلف على حسب اعتبارهم يعني يفصل أكثر فيزيد في العدد أو يجمل فيقل في العدد هنا قال الإمام أربعة وهو قال أسباب الحدث يعني كأنه هذا ما الأشياء التي تؤدي إلى أن يعتبر المرء محدث سواء كان طبعا هنا لما نقول أسباب الحدث هو يقصد به على الإطلاق وأطلق لكن هو يقصد به الحدث الأصلي ما يقول هنا أسباب الحدث هو أطلق في العنوان لكنه يقصد به عند الفقهاء عندنا أنه يقصد به الحدث الأصغر لذلك هو ذكر أسباب الحدث الأصغر ولن يذكر أسباب الحدث الأكبر لاحظتم في المد أنه ذكر أسباب الحدث الأصغر فقط لما ما الدلالة لما استثنى المنيع عن أنه ليس الحدث الأصغر وهو حدث الأكبر دل أنه يقصد هنا أسباب الحدث الأصغر وهنا يريد أن يقول نعم إلا المنيع أنه هذه الأسباب توجب الوضوء يبقى هذه الأسباب التي أسباب الحدث الأربعة توجب الوضوء. إذا موجبات الوضوء اختلفوا فيها العلماء، ما هو موجب الوضوء؟ بعضهم قال موجب الوضوء لمجرد الحدث، لمجرد الحدث فهذا يوجب عليك الوضوء أو يكون سببا للوضوء، لكنه يتضيق، يعني يتضيق يكون واجبا عليك قبل إرادة الصلاة. وبعضهم قال موجب الوضوء القيام إلى الصلاة وليس الحدث، يعني موجب الوضوء إن أردت إلى القيام للصلاة على للآية ليس الحدث. وبعضهم قال الاثنين، ودي أوجه كلنا في المذهب، الاثنين كلاهما موجب الوضوء، وهو الحدث مع إرادة القيام للصلاة، كلاهما موجب الوضوء. طب وبعضهم قال إن الحدث سبب والوضوء شرط، الحدث هو السبب والوضوء هو الشرط. طبعا هو شرط ليش؟ لصحة الصلاة. فكان كايش كما في الزكاة، أن أين السبب وأين الشرط الزكاة؟ سبب بلوغ النصاب، شرط الحول. لماذا؟ لأن بدون النصاب لا يجوز التأكل بالزكاة. بدون وجوب النصاب، بدون النصاب لا يجوز الزكاة. طب إيش؟ لا ما فسرتش يعني ليش؟ لأن السبب هو الذي أيوة يلزم من وجود وجود ولا يلزم من وجود عدم العدم. هي المسألة ترجع فقهيا كنا في القواعد، من أحيانا الفقهاء فرقوا بين السبب والشرط في إيش؟ إذا خارج عن بعيد الشيء. لا. أحيانا هم أرادوا يتدبروا كيف، لماذا قالوا في البلوغ سبب وفي الحول شرط؟ لا أنت مش هتجيبها، هو مش هيجيبها لأن درسوا القواعد زمان وكانوا لسه فاكرين منها شيء. قلنا السبب يكون فيه أحيانا معنى المقصود في الشرع، والشرط لا يلزم منه المعنى. بمعنى لما أفسر ليش قالوا السبب بلغة النصاب، قالوا لأن وجوب الزكاة أصلا هي الزكاة جاءت إعطاء من الغني للفقير مساواة له، فتكون متى؟ لما يكون الغني مع مال. فإذا السبب في الزكاة بلوغ النصاب، بلوغ المال، لان هذا الذي يوجد فيه الشرع على الغنيم ويخرج من ماله ايش فقير. فقالوا السبب يكون فيه معنى معقول مدرك، اما الشرط فلا يدرك فيه. يعني ايش اللي يلزم انك تتوضع عشان تصلي؟ ايش اللي في المعنى في الوضوء بالماء عشان تصلي؟ او انك مثلا تستقبل القبلة هكذا، او مثلا انك انت تستر العوره، لكن قالوا السبب يكون فيه المعنى. لذلك هو يقول هنا ايش؟ الحدث سبب، اخرج فعلت شيء فأدى ذلك ان انت لست على الطهارة اللي كنت عليه. والوضوء هو الشرط، هو شرط لصحة الصلاة. طيب ممكن موجبات الوضوء اما تقول بانه الحدث في معنى انك فعلت شيء انتقض به الطهاره، لذلك قالوا ان الحدث قد يكون سببا، يعني لابد تفعل شيء لتقول انت محدث انتقض سوي اسباب اللي ذكروها، يعني جعلوها اسباب لها معنى، اخرج ريح، اخرج صوت، قضى حاجته فتغير حاله ممن كان عليه، فكان هذا سبب يدرك، يعني بانه على انه انه يتوضا بسبب ذلك. قالوا الحدث سبب، وهو قال ان اسباب الحدث، ويقول الوضوء هو الشرط اللي هو لابد منه للصلاه. لا لا، الشرط الخارج والداخل ده من الشرط والركن، عن ماهيه الشيء ده من الشرط والركن، بين الشرط والسبب ده اشترط انه من الكليه يكون له معنى، لكن من ضمن التطبيقه، لانك مثلا جعل دخول الوقت سبب لصلاه الظهر. طب ايش الشمس مالت انه نصلي الظهر؟ مفيش فيها، لكن ده سبب، جعلوا الخالق سببا على ذلك. نعم. فيه. طب ايش الثمره في مساله عند العلماء في مساله الـ الـ الـ الـ الكلام في موجبات الوضوء؟ لو قلت انه هو الحدث او قلت القيام الى الصلاه، يعني لماذا ما الثمره تاتي معك؟ بعضهم قال الثمره لو انت نويت قبل الوقت بوضوءك ان تصلي صلاه فريضه بعد وقت، يعني انت توضات قبل وقت الظهر ونويت بوضوئك ان تؤدي فريضه الوقت. لو قلت بانك الحدث موجبات الوضوء الحدث فلا اشكال عليك. لو قلت انه للدخول للصلاه يبقى انت نويت قبل الوقت الوضوء اللي تصلي به الفريضه، نويت قبل الوقت. وطبعا دي مش موجوده، هو دي الثمره في الخلاف انك تقول ان موجبات الوضوء اما فقط الحدث او القيام للصلاه او الاثنين. وبعدين قال لو قلت الحدث فقط، لو قلت القيام للصلاه يبقى انت لو توضأت بنيه الوقت صليت الفريضه قبل الوقت هذا يكون فيه اشكال. او مثلا مات الرجل بعد دخول الوقت وقبل الصلاه، انتبهوا مات بعد دخول وقت الصلاه بعد دخول الوقت وقبل ان يصلي. قالوا عصى عندنا، عصى ان دخل الوقت ولم يصلي. طبعا هو بيخرجوها عندنا في المذهب وغيرنا ان ينتوي ان يصلي لكن مشغول بشيء، لكن ينتوى انه سيصلي عشان تكون النيه مستصحبه، فلو مات ليس عليه شيء. لكن لو لم ينتوي يعني دخل الوقت وهو في غفله وقدر عليه الوفاه قبل ان ايش ان يصلي، هو هيكون عصى. طيب وقت العصيان متى؟ هل وقت العصيان لو قلنا بان موجب الوضوء كل الوقت اداء للصلاه يبقى في الوقت اللي بعد كل الوقت بس، ولكن لو قلنا ان موجب الوضوء الحدث هو وقت عصيانه من بعد الحدث الى الوفاه؟ انا عارف مش فاهم حاجه، انا غلطت في الفكره في حته الصلاه. حد فاهم حاجه على العصيان؟ فهمتوا دي او لعبها؟ طيب عايز التركيز. طيب لو مات بعد دخول الوقت وقبل ان يصلي وقلنا انه عصى، احنا افترضنا انه عصى، حكمه هو عندنا انه عصى لانه لن يصلي. اتركوا بقى انه انتوى نيه انه سيصلي او غير ذلك، حكمه هو انه عصى انه دخل الوقت ولم يصلي ومات، فهو فرط في انه لا فلم يصلي. هل هنحكم بعصيانه بترك الوضوء من الحدث ولا من اول الوقت؟ هو عنده مده عصيان فنقول هو عصى مثلا الوقت اللي عصى فيه. هل لو قلنا بان موجب الوضوء بعد الحدث يبقى من اول الحدث الى الوفاه؟ لو قلنا ان موجب الوضوء القيام الى الصلاه يبقى من اول الوقت فقط اللي هو المطالب به الى وقت ايش الوفاه، هذا هو وقت العصيان. خلاص يعني خدوها هكذا، وانا ارجع عن كفايه كده ندخل في الاربعه على طول نتكلم فيها. يعني هو لما قال اربعه يبقى في امور عندنا في المذهب لا تنقض الوضوء. ما هو خلاص لو حكم بالعصيان لانه فرط، لانه احنا عندنا بيعالجوها بايش؟ لما يدخل الوقت تنتوي نفسها تصلي تضمن حتى لو انشغلت حتى لا تكون في اعراض. خلاص هو الان بيفترض ان هو حكم بالعصيان فعايز يبين لك المساله اللي احنا معها. طيب لما قال اربعه تدبروا معي الله يكرمكم عشان تخرجوا لي الامور التي لا تنقض الوضوء عندنا في المسجد. هو قال اربعه، ايش الاربعه؟ اللي يخرج من القبر والدبر في اي انواع كما سنبين الا المنيع. والثاني النوم زوال العقل بنوم او جنون او اغماء، صحيح. الثالث مس المراه التي الاجنبيه او التي تحل له، نقول تحل حل نكاحها اللامس والملموس. والخامس الخامس ايش؟ مس الفرج او الذكر او الفرج، نعم ربط الكلام. الرابع اربعه، هم اربعه. لما قلنا الاربعه دي ما الذي يخرج من المذهب عندنا ليس بنقض الوضوء خلافا لغيرنا؟ عايز كل واحد يجيب لي واحده مثلا، ابتدي من هنا ويلا قول واحد بس. القيد القيد طيب طب خروج الدم بايدينا يعني هيكون بيخرج الدم يعني ايه؟ قول يا عم. لا ماشي انت هتبقى. طيب انا عايز اديني خروج، خلاص ناخدها على خروج الدم. خروج الدم يعني الفصل والحجامه، قولوا لي كده الحجامه والفصل يعني دول مثال. خروج الدم يعني من احتجم عندنا ما ايش هنا ما يقتل وضوء، والفصل لا يقتل وضوء. طيب ايه كتبوا هنا؟ ايوه ده احمد جازور. نعم احسنت. اللي يروح على الصوت يروح، يروح هنا، يروح هنا معاكم خمس نجوم الخدمه مع تليجرام وزوم. دم الرعاب، اكل لحم الابل. نعم اكل لحم الابل. نعم دم الجروح. تمام. طيب ايش تاني؟ الردة. المزهر عندنا ليست عندنا. طيب نعم في غير الردة بينا في الأحناف. بينا وبين الأحناف القهقه. القهقه عندهم تنقض الوضوء، ودي طبعا مردود عليها. ولازم الفصل الحجامه قلتم اكل لحم الابل الرده كذا، كل هذا ايش؟ ليس بناقض الوضوء. ايوه واحد طبعا منكم. طيب في اخرى ايش؟ ما هو خلاص هو قالوا هنا خروج المني لا ينقض الوضوء. سياتي معنا في الشرح، سياتي معنا في الشرح. انا بس باخد ما بشوف كنت فاكرين اللي درسناه من قبل ام لا. لا في سبب خفي لو تعرف، لو حد متعمق سياتي بيه ايضا من الاسباب تزاد على الاربعه تنقض الوضوء. وانا اقوله عشان الوقت. لا صاحب الاعذار، صاحب العذر سواء السلس مستحاضه كتاب المستحاضه او والمستحاضه ايضا والسلس. يعني انا ايش اللي عنده حدث دائم ان شفي من الحدث الدائم في تفصيل. ان كان هو متوضا وخرج بعد وضوءه شيء وشفي من الحدث يبقى لابد ان يتوضا. اما ان كان متوضا ولم يخرج منه شيء وكن شفي بعد هذا الوضوء من الحدث فلا يجب عليه الوضوء. اول منهج كده عشان يعني ما هو عشان يبقى في درجه على الرزق. صاحب الحدث اذا شفي من الحدث اللي كان فيه حدث شفي عنده سلس عنده استحاضه مستمر عنده شفي من هذا الحدث دائم هذا قالوا سبب لنقد الوضوء. لكن في تفصيل هو اصلا كان الاصل بيعمل ايه؟ انه بيتوضا بعد دخول الوقت وبينزل عليه الحدث مستمر فلذلك هو متلبس بحدث فلما يشفى هو يجب عليه انه يتوضا. ليش؟ بس قالوا لو كان الحدث مستمر خرج بعد اخر وضوء له يعني افترض هو توضا الساعه الواحده بعد كل الصلاه ثم شفي الساعه الثانيه لو خرج منه شيء من الواحده والثانيه يبقى لابد انه كان هذا يتوضا. شوفي لابد يتوضا لانه كان اخر شيء عهده ما فيش شيء خرج. لكن لو من الواحده والاثنين ما خرج شيء وشوفي يبقى ليس عليه ايش؟ وضوء. لكن الاصل ان في تفصيل. لكن هم بعضهم قالوا ليش لم يذكروا هنا؟ قال ان هو بيتكلم هنا عن فيما ارتفع حدثه. يعني الكلام في من ارتفع حدثه وليس مصاب بمرض ذلك لم يذكروه. لكن هو ممكن يلحق مع الأسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء من كان صاحب الحدث الدائم وشفي وقد خرج منه شيء قبل هذا الشفاء. طيب هو بيفسره عشان يريد يخرج عشان ده كان عنده حدث دائم. هو الشخص اللي ليس عنده حدث فدي لا إشكال فيه. لكن هو لأنه عنده حدث دائم فكان بيخرج منه فلا نقول له بنقض الوضوء. لكن لما شوفي قلنا له لا انت الان تحاسب عليه. لا هو سبب، لان هو بالعكس ده هو قبل ذلك لم يكن، لما يخرج بنجعله ناقض، ده احنا جعلنا شفاءه ناقض لما شفي، فاصبح هذا سبب انه يتوضا. بس السبب اللي قلنا له لانه اصبح شفي، الاسباب الاربعه في المذهب او اكثر، فالاربعه دي في المذهب نعم، بعض الزاد في بعض المذهب عندنا بعض فصل يعني ايش الرابع كان قال ايش زوال العقل صحيح، مش الرابع قال الثاني زوال العقل الا نوم ممكن المقعده، البعض جعل زوال العقل سبب مع الجنون والاغماء، وجعل النوم سبب خامس، فبعض الاصحاب وكله عند الاصحاب في المذهب انه ايش العدد مش مهم، يعني العدد احيانا يزيد يفصل كما قلت، والبعض يضيف كمان الشفاء من الحادث الدائم فيزيده يبقى ست، كل هذه موجوده في المذهب عندنا عند الاصحاب. لكن اللي معنا هنا الشيخ رحمه الله عليه الامام النووي قال جعلهم اربعه فقط، يعني ادخل مع النوم مع زوال العقل من الجامع كله اللي يزول فيه العقل، واضح؟ طيب قلنا الان قال اول شيء خروج اول الاول خروج شيء من قبله من قبله او دبره، يبقى اذا كل ما يخرج من القبل او الدبر انتبهوا مستمر كان يعني او معتادا، بلاش مستمر معتادا كالبول والغائط والمذ والريح الى غير ذلك هذا المعتاد هذا ناقص، ولو كان نادرا هو ناقص، النادر كالحصى كالدود مثلا الى غير ذلك هذا ناقص، وما يخرج جامدا او غير جامد فهو ناقص ايضا من الوضوء، كان يكون كبعر البهائم عزكم الله يكون يعني جامد او يكون سائلا، كل هذا ايضا ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج ناجسا او طاهرا ينقض الوضوء، فلو قلنا الريح طاهر ناقض الوضوء، نجس فالبول والمزي مثلا ناقض الوضوء كذلك، فهذا كله ينقض الوضوء، سواء خرج هذا من القبر او من الدبر فهو ناقض الوضوء، وكل هذا ما يخرج من القبل او من الدبر للانواع اللي قلناها الان ناقضه للوضوء. قال الا المني، طب ما الدلاله ولا على ما يخرج الله اكبر خلاص؟ ده مش سؤال انا لسه بشرح بس الاذان. طيب نرجع الان الان خروج كل هذا من القبر والدور هو ناقض الوضوء، ما الدلائل على ذلك؟ اولا هل عندنا ادله صريحه على خروج الشيء من القبر والدور ناقض الوضوء؟ نقول الاول الغائط فيه دليل صريح وهي الايه، إذا جاء أحدكم من الغائط ولمس النساء إلى القالب لم تجدوا ماء فتأمعوا يعني آية في الوضوء هذا نص. طب هذا في الغائط البول إجماعا البول جاء على الإجماع دليله الإجماع على أن البول نقض الوضوء ومن دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لكن إجماع العلماء على أن البول نقض الوضوء إيش؟ ياس إيش؟ لا خلاص تقيس ليش هتقيس؟ ما تقول هو سبب الإجماع ليش واحدة تقيس؟ أنا أقول بقى يعني السبب زي حاجة أيوة بس ما تقولش بقى قياس كلام عندك إجماع خلاص عشان ما تقولش الترتيب يعني قول كلام عندك ثابت زي أنا قلت في الآية النص انتهت المسألة عشان هو الإجماع طب ما طب إيش تاني ثابت بدليل المذي المذي ثابت بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المقداد أو حديث علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أغسل ذكرك وما ذكرك دل على أقل منه الوضوء نصا رواية منه الوضوء فدل ذلك على أن خروج المذي ناقض الوضوء ما بقي بالقياس ما بقي بالقياس وايضا الريح حديث ابي هريره فيه ايضا ان خروج الريح ناقض لما سئل وان كان هو سئل ابو هريره عن معنى الحديث ايش ذكروني وانا انتوا رايحين حديث نقض الوضوء وخروج فسئل فقال ايش ريح او فواطر او بصاد صح سائل او ضراط كان ايش الحديث اولي ذهب مني بقى الحديث مش مستحضرين معي قالوا الحدث نعم قالوا الحدث سائل او ضراط لما قال ايش عاد نص الحديث ما تفتحش خلاص ما تضعش نفسك انا اللي مش خلاص مش كده طيب المهم ان هذه الادله على ان خروج الشيخ من القبل او الضبر هو ناقض للوضوء وقلنا بالتفصيل كان نادرا كالدود والحصى وكان معتادا الانواع اللي قلناها البول والغائط والمذي وغير ذلك طاهر او نجس جاف او غير او جامد او غير جامد كل هذا الا المني يعني اذا المني ليس بنقض الوضوء طيب المني خروج المني ليس بنقض الوضوء وان كان يستلزم منه الغسل وهو في الحدث الاكبر لكنه ليس بنقض الوضوء وهذا على قولان في المذهب قول المعتمد ان المني ليس بنقض الوضوء لماذا المني ليس بنقض الوضوء هذه قلناها وشرحنا الدليل لماذا القاعده انما هو مش دليل هي قاعده لماذا المني قالوا ليس بنقض الوضوء لا مش اندراج ايوه هو ما اللي انت عايز تقوله ده انا اقول ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه فلا يوجد اداهما بعمومه ثاني ايوه ذكر وقت ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه فنشرحها فلا يوجب ادونهما بعمومه طيب قبل ان اشرحها هنا سواء بمثال اخر قلنا بان الزنا المحصن المحصن أنا أعوذ بالله الذي هو محصن وزنا يجب عليه إيش أعظم الحدين عندنا في الزنا حدين حد الرجم وحد الجلد أعظم الحدين الجلد الرجم وهنا قالوا الزنا المحصن أوجب لما أوجب أعظم الحدين بخصوصه يعني إيش بخصوصه لأن الرجم خاص بالمحصن ده معنى بخصوصه القاعدة قدامكم شوفوها عشان أنا بنطبق القاعدة قاعدة بتقول إيش ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه فهنا الخصوص إيش أوجب زنا المحصن عليه الحد وهو أعظم الأمرين بخصوصه لأنه اختص بالمحصن فقط المحصن الذي تزوج وأحصن فإذا زنى والعياذ بالله عليه الرجم ولا يوجب أدناهما اللي هو الجلد بعمومه لأنه العموم هنا فين؟ إنه زاني معنى إنه زاني يشمل إيش؟ إنه زاني محصن محصن وغير محصن فهذا معنى بعمومه فبشرح القاعدة عشان ممكن تبقوا حافظينها مش فاهمينها إزاي أصلا فهنا إيش؟ يوجب أدنى الحدين اللي هو الجلد بعمومه بعموم إنه زاني فقلنا لما عرفنا بأن عليه الرجف لأنه اختص بأنه محصن، يبقى ليس عليه الجلد اللي هو أدون، لأنه لا يدخل في عموم الزاني. تعال نطبق بقى هنا إيش في المني. قلنا أوجب أعظم الأمرين خروج المني. إيش أعظم الأمرين؟ الاغتسال، لأن الاغتسال أعلى من الوضوء، فأوجب أعظم الأمرين بخصوصه اللي هو خصوص إيش؟ خروج المني. أحسن يا أبو داود، إيش بخصوص المني؟ هذا الخصوص هنا اللي هو إيش؟ خروج المني. لا يوجب أدونهما، أدونهما اللي هو إيش؟ الوضوء. بالعموم اللي هو إيش؟ خروج الشيء من السبيلين، خروج الشيء من السبيلين، هذا العموم. لو كان بعموم الخروج كان يكون وضوء، لكن هو لأنه جاء الشرع بجعله خروج المني إذا فيه الاغتسال فجاء هنا الخاص. فهنا إذا، وبعضهم قال أيضا ضيفوا على ذلك قاعدة أو ضابط آخر. هذه قاعدة فهمتوها لم ألفاظها مهمة، لأن هي جاء مثال في الزنا ومثال مهمة. هذه قاعدة لأن عندنا ضابط منها أو شيء تاني يقول إيش؟ الخارج الواحد لا يوجب طهارتين. هذا ضابط، أحسنت، ضابط في القيادة تطبيقها. اكتبها بقى عندك على جنب عشان إيه يجيلكم في الأسئلة، القاعدة والضابط المسألة. فهنا الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، فلما أوجبت الجنابة أوجب الجنابة الاغتسال، فلا يوجب هنا أن يكون محدثا وعليه الوضوء، وكان حدث أكبر من كلام حدث الأصل. طيب هذا عشان نأخذ الوجه الثاني في الصلاة، ضابط إن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين. فلما أوجبت الجنابة كونه جنب فلا يكون محدثا، هو أوجب الجنابة جعلته جنب فلا يكون إيش محدث أيضا، هو خارج واحد. إزاي الخارج الواحد كنا لا يوجد طهارتين، فلما كان خلاص المني سميناه جنب لأي قالت ذلك أو كنتم جنبا فلا يمكن يكون محدث. هذا ضابط آخر، إن الخارج الواحد لا يوجد طهارتين. ضابط الوجه الثاني من ماخذ الوضوء، قالوا إيش؟ إنه خارج من السبيلين فينقض الوضوء. قالوا إنه خارج من السبيلين، لكن الجويني ليه كلام هذه مسألة، هو قال بأنه إطلاق، لكن قالوا ليس لذلك، قال لأن غالب المني يخرج معه الرطوبة، رطوبة يتعلق بها فيوجب الوضوء، وهذا فيه نظر، لأن ليس الكل هكذا، يعني ويدا يقول إنه خروج المني يخرج معه الرطوبة فتوجب الرطوبة هذه الوضوء بخلاف المني نفسه، وقلت إن فيه نظر إنه لا يستلزم البعض يخرج المني بغير رطوبة. طيب نقف عند هذه الصلاة، نرجع نقف نكبر ولو نسد مخرجه، لو نسد المخرج ما الحكم عندنا بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وقفنا عند قول المصنف ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقضا وكذا نادرا كدود في الأظهر أو فوقها ومنسد أو تحتها ومنفتح خلاف العضل. المسألة هنا المذهب يفرق بين أن انسد المخرج المعتاد في سواء قبل أو الظهر، وانفتح تحت المعدة فرقوا بين فوق المعدة وتحت المعدة، وهذه مسألة اجتهادية حقيقة، يعني أقصد أقول هم فرقوا بناء على معلومات طبية علمية، ممكن الآن قد تجد هذا فيه نظر يحتاج مراجعة في مسألة لو انفتح المخرج قبل فوق المعدة وتحت المعدة. هو قالوا تحت المعدة لأنه سيخرج، لو كان تحت المعدة سيخرج المعتاد، المخرج من تحت المعدة سيخرج ما كان يخرج بالمخرج المعتاد. هو أصلا لابد للإنسان من مخرج، فقالوا لابد لا أن تعين أنه مخرج، فإن سد المخرج الأصلي لأي سبب مثلا لمرض أو شيء وأنا معتاد يعني، فوقتها له مخرج بديل تحت المعدة يأخذ المخرج. فإذا خرج منه هذا أي شيء سيخرج من هذا المخرج سيأخذ أحكام المخرج المعتاد. فلو كان نادر كنود في الأرض، يعني إيش حتى لأن المخرج ده هو اعتبر كالأصلي، فأيضا لو خرج منه نادرا كنود الأزهر يكون هذا ناقض الوضوء كما يخرج من المخرج المعتاد، يريد أن يقول ذلك. وإن كان عندنا فيها قولان، قول هذا الذي قاله المؤلف وقول أنه لا ينقض الوضوء. لو خرج الدود اللي هو النادر خرج من المخرج اللي هو غير المعتاد، قالوا قول الثاني لا ينقض الوضوء لأن الضرورة بجعله مخرج هو في المعتاد فقط، يعني اعتبرناه مخرج في المعتاد لأن الضرورة قالت ذلك، أما في غير المعتاد فلا يعد مخرجا، قالوا ذلك. لذلك الدود أو النادر لا يكون عندهم نقض الوضوء، لكن الجمهور الأصحاب قطعوا بالنقض لذلك. نعم خلاص، احنا بنتكلم في المخرج الغير معتاد، انتهينا من المخرج المعتاد، بنتكلم في المخرج الغير المعتاد. هم عندنا قولان، قول اللي يخرج المعتاد خلاص هذا المعتاد يخرج من المخرج اللي تحت المعدة، فهذا حكمه خلاص كحكم المخرج المعتاد. المشكلة في النادر الذي يخرج من المخرج غير المعتاد، هل يأخذ حكم المعتاد؟ القول المعتمد في المذهب نعم، فإذا خرج النادر دون حصل من هذا المخرج اللي هو تحت المعدة غير المخرج المعتاد يكون ناقضا للوضوء. والقول الثاني لا ينقض الوضوء، جعلوا الضرورة فقط في المخرج الذي تحت المعدة هذا للمعتاد، وأما غير المعتاد فلا يأخذ حكم. لكن كما قلت لأنه يا بنقض أو نادر، أيوة النادر مش دود فقط، النادر حصل ودود وغير ذلك يخطأ. الرفيع جعل أيضا الريح في المخرج غير المعتاد كالنادر أخذ حكم، يعني الريح لو خرجت من المخرج تحت المعدة غير المعتاد الرفيع يقول أيضا بالنسبة النادر فأيضا ينقض الوضوء. وهذا القول الأول كنا هو المعتاد بالنسبة. قال أو فوقها، إذا فوق المعدة، فوق المعدة. قال ثم ذكر حالتين منسد أو تحتها أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح، فلا في الأصل. وهو يجي يقول إيش؟ إما سيكون هناك مخرج فوق المعدة ولو منسد وخرج منه شيء وقال فوق المعدة أو ما يحاز المعدة، هذا ليس بنقض الوضوء. قالوا إذا خرج شيء، قالوا إن هذا فوق المعدة فلا يتعرض ل يعني هذا، قالوا هو شبيه بالقيء اللي بيخرج فيه. لو في مخرج فتح افترض إن عنده مخرج طبيعي موجود المعتاد، لكن أيضا عنده مخرج آخر فوق المعدة لأي سبب فتح له شيء فوق المعدة، فلما يخرج من فوق المعدة هذا حكم القي ليس بنقض الوضوء. لأنه لو قال حتى وهو قال هنا، قال أو تحتها وهو منفتح فلا في الأصغر. طب لو تحت المعدة ومنفتح وعنده مخرج أيضا معتاد تحت اللي هو الأصلي، قالوا هذا أيضا اللي تحت المعدة وهو منفتح لا ينقض الوضوء لأنه عنده مخرج أصلي منفتح يعمل به أصلا. طيب هذه المرره كده، لان هم طبعا اختلفوا. طب هو اين بقى المخرج، فوق المعده او تحت المعده؟ قالوا تحت المعده يعني تحت السره، بيقصدوا من تحت السره، وفوقها اي فوق السره. طيب وقفنا فين ثاني في المكتب؟ ليش الثاني؟ خلاص انتهينا من هذا السبب الاول، ناخذ السبب الثاني. وقال زوال العقل، زوال العقل إما يكون بجنون أو بإرماء، جنون وإرماء وسكر ونوم الحقل. ولما قلنا ان النوم احيانا ونوم مقيد سياتي معنا. فاذا وهو يبدو واضح من الجسم من التسميه دوال العقل اي ان العقل يزول. العقل يزول. فلما العقل يزول يعني ليس هناك العقل اما يكون باغماء او يكون بالجنون. والجنون في نوعان, جنون مطبق طوال الوقت وفي جنون بعض الوقت وبعض الوقت ليس بجنون عنده عقل ايضا. والسكر ولكن السكر مقيد ان طبعا بما ليس يكون عنده شعور. يعني ايش عنده شعور؟ اذا تكلمت لا يسمع واذا نظر لا يرى كانه لا يرى. طبعا احنا بنحاول نوصل الحاله الحمد لله احنا لا نعلم هذه الحاله بس الله يعافينا جميعا. فاحنا بناخدها من الكتب ان هو طبعا فهو السكر ان هو يصل لحاله ان هو عدم الشعور. عدم الشعور بتكون اما انه لا يسمع كلامك تتكلمه ولا يسمعك حتى ممكن تنادي عليه ما يرد عليه كانه. وايضا ممكن ينظر ولا يشعر انه يرى شيء. يعني وصل لحاله اللي هي عدم الشعور. هذه هو الذي يقصد بها زوال العقل لان في مقدمات للسكر قد لا يكون في هذا الشعور هذا لا يصل اليه فلا يعود الحكم. هو هنا قال بان زوال العقل سواء بالجنون وحتى بالاغماء او بالسكر او بالنوم. لكن هنا وضع هنا الاصل في النوم حديث صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه بكسر السين السه وممكن تكون بالفتحه السهي بكسر الهاء ايضا وممكن تكون بتسكين السين والله اعلم السهي فقط بدون فتح ولا كسر لكن هي بتكسر الهاء ممكن يكون السين في شيء ممكن راجعها. لكن انا قايل الحديث ما معنى العينان وكاء السهي؟ يقول بان العينان كانها الرباط الذي يكون حول القربه والسائل المقصود هنا الدبر حلقه الدبر. قال فاذا لامت العينان انطلق السهم فكان العينان في يقظتها كانها هي الرباط الذي يكون حول قوه الوكاء او الوعاء الذي هو حتى لا يخرج منه شيء. فاذا نام انفتح الوكاء هذا واصبح الدبر ممكن يخرج منه شيء تسكين السين. طيب طب انا قلت تسكين السين احد الاقوى احد السهي السهي ايش تسكين السين تشديد وكاء السهي هو السهي يبقى انت وريت كده الهاء مكسور يا كسر مي كسر ما تكون ولقد تشدد اولا هذا سيكون في هذا خلاص. لا احنا قلنا ما هي المقصود او ما هي بتكسر فيها يعني السهم هو انت ما لا يمكن ايش ايش ليش ما انا كسرت الهاء السين عايز تقولها ازاي انت مشدد يعني. مشدد لا فتح الهاء يا ابو يوسف لا انت وقت بعيد خلاص انت كده خليك في الكلب اللي انت قاعد فيه لا معذره يعني لا انت وقت بعيد انا قراتها نعم ليس لا هي انا كما قلت ما غلطونيش برجع اسمعها تاني وبطول بس ارجوكم خلينا في الله. فنقول الان هو ايش فهذا الحديث هو اصل عندما كان في خلاف الصحابه حقيقه لكن نقول هذا الأصل في مسألة بأنه أن النوم ناقص. لكن هم قالوا بأن إيش هو النوم مظنة خروج الحدث مظنة خروج الحدث لأن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب حتى ممكن يشكل علينا ويقول أحد يعني كيف تركتم اليقين بالظن وعندنا القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك الشك طبعا المقصود بالقاعده هو الظن ليس التساوي، ليس التساوي لكنه الظن. فهنا هتقولوا طب انتم، وده طبعا من كلام الملكيه، لان الملكيه لهم كلام في هذه المساله، مساله ان النوم عندهم ليس بناقض اصلا، لا يعد ناقضا بضابط بقى عندهم. لكن احنا نقول النوم ناقض. تقول ليش؟ لانه لما قال عليه السلام ذلك، نعم احسنت، نقول هنا اولا هم قالوا بان لو نام واخرج لن يعلم، لا يعلم اذا نام وغاب العقل في النوم واخرج شيء هو لن يشعر، صحيح؟ فقالوا اذن نحن لا نستطيع ان نعلق الحكم، وهنا نعلم هو اخرج ولا ما اخرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه زنام من فتح الوكاء، لكن قد يخرج وقد لا يخرج، ولا نستطيع ان نضبط او نعلم هو خرج او لم يخرج. لكن عندنا نظن ان بالنوم يخرج، لكن لاننا لا نستطيع، لان البعض اشكال قال لا ترى انتم الان هو نعم في مظنه انه يخرج، لكن احنا عندنا اشكال ان احنا لا نستطيع ان نضبط هو اخرج ولا لا يخرج، انه عدم الشعور موجود، ولا نستطيع ان نعلق الامر على شيء بدون ضبط، مفيش فيه ضبط. فاهمين الضبط فين؟ انه هو يخرج بس لا نستطيع ان نحدد هو خرج ولا لا، لانه مفيش شعور موجود، لكن امكانيه الخروج هيش موجوده، ولو خرج لا نستطيع ان نقول، لا نستطيع ان نعلم. فنحن رجعنا بانه انه بمجرد النوم اصبح عندنا تحقق ايش امكانيه الحدث، فجعلنا المظنه هذه كانها مئنه، ذلك قلنا انزلنا المظنه منزله المئنه. المظنه طبعا ان بالتاكيد، هي كلها ان، المئنه اللي هي مؤكده، والمظنه التي فيها غلبه الظن. فهو المذهب قال ايش هنا؟ قال ان مثلا قال العينان وكاء السهل او السهل على ما نقول. طيب اذا اصبح الان ان العينان هي التي تتحكم، لما العينان نامت يبقى التحكم غير موجود، مش هننتظر احنا لنعلم هو خرج ولا ما خرجش، لا اخذنا بالمظنه وجعلناها كانها مئنه، يبقى اصبحت الان المظنه بالنوم فقط يكون هذا سبب للحدث. فهذا معنى كلام العلماء انزلنا المظنه مكان المئنه، يعني جعلنا المظنه كانها مئنه كانها مؤكده. هتقول لي ليش؟ اقول لك لان ليس عندي ضابط اذا نام. أقول لك متى تقول لي الآن هو أخرج؟ متى احتاج واحد يوم يجلس جنبه عشان يقول له أنت أخرجت قبل أن تخرج؟ لكن هي موجودة، لأنه لو أخرج لن يشعر. فخلاص أسدنا الباب من الأول، وقلنا أن المظنة هنا تنزل، مظنة أن في خروج للريح سيحدث ولا نعلم هو حدث ولا لا، جعلنا مكان المئنة واعتبرنا أن النوم نفسه ناقض. يعني ممكن تقول لمسألة السفر، لكن السفر ما فيش فيه مظنة ومئنة، مسألة أخرى جاي على المشقة. لا بس مش المظنة والمئنة، المئنة يعني المؤكد، ما هي جاية من إن المؤكد، المظنة يعني عندك ظن، والمئنة شيء المؤكد. فاحنا جعلنا شيء الظني نزلناه منزلة المؤكد. طب ليش عملنا كده؟ لأن عندنا حديث بيقول بأن إذا نام المرء انفتح دخل الجسد ويخرج، والواقع بيقول انه بيخرج حقيقة ولا يشعر ونام انه بيخرج. فلأننا لا نستطيع اننا نترك الامر، او علمنا انه اذا نام سيخرج، ولا نستطيع ان نعلم واخرج ولا لا، فلا نستطيع ان نعلق الحكم على شيء غير منضبط. فرجعنا الى مجرد السبب اللي هو النوم، اصبح هذا مظنته الخروج، جعلناه مكان المئنة وهو الخروج الحقيقي. لكن المذهب لم يقل بعموم النوم، بل اشترط او خصص كما قال الشيخ الا نوم ممكن مقعدته. وانا ماشي والناس اللي معانا اقصد هم يعني لو عندهم شيء في فيما اشرح يقولوا لي مثلا قاعد او شيء مش واضح ما عندي مشكله، لكن ما ينتقلوش معي بدون فهم، هذا اهم شيء عندي. لكن ما يفرعوش الارجوك، يعني ما يفرعوش في الاسئله، يعني يخلوهم ماشيين معاي. مش مهم جدا تضبطه مسألة هنا العمل بالمظنة، ليش؟ أنزلنا العمل بالمظنة مكان المئنة، لأن ده ضابط مهم جدا أيضا بنحتاج إليه أحيانا في الفقه، ولابد يضبط، لابد يضبط. ضبط هنا عندنا الدليل الذي عندنا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العينان وكاء، فلما نام فتح الوكاء فعلمنا بأنه هذا أصبح مظنة للخروج، ولعدم الضبط إمكانية الخروج أم لعدم الشعور جعلناها مهمة يعني مؤكدة بأنها سبب. لكن هم قالوا الآن إيش برضه انظر التقييد، ما جعلنا النوم بالكلية، لا جعلنا هيئات نوم معينة هي التي تنقض الوضوء، وهيئة نوم محددة لا ينقض فيها الوضوء، وهو قال نوم مبكر مقعدة. طبعا هو هذا الاستثناء له دليل بالشرع، عندنا حديث عام هذه المسألة، حديث أنس ولو أكثر من رواية، أو الرواية الأولى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ولا يتوضؤون ويصلون، هذا حديث عام، هذا حديث عام، كانوا ينامون، وممكن الملكية تتعلق بهذا الحديث لأنه لا يرون النوم ناقض. لكن الرواية اللي عند سنن أبي داود هذه المهمة عندنا، الذي قال فيه أيضا أنا صلى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يصلون، أو في معنى الحديث، وهذا الذي أريد تخفق رؤوسهم. فنظر الشافعي رضي الله عنه وقال خفق الرؤوس لا يكون إلا من القعود، أنك تكون جالس عشان تخفق الرأس هكذا، وإلا لا تخفق الرأس وأنت مضطجع، ولا تكون أيضا وأنت قائم. فنقول فقالوا تخفق رؤوسهم دل ذلك على أن النوم كان من حال الجلوس، وذلك قالوا بأن من نام ممكن المقعدة كأن نام مثلا مستندا إلى سور إلى جدار، أو نام وجلس على الكرسي وممكن مقعدة، قالوا طب هذا أخرجناه استثناء، أخرجنا بناء عليه نعم الحديث واضح، لكن هذا عقلا وشرعا، يعني نظرا أقول شرعا الحديث إنه كانوا تخفق. وطبعا الحديث هو حديث عمر أيضا لما الرسول تأخر في الصلاة في العشاء، فنادى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نامت النساء والصبيان العشاء، فخرج صلى الله عليه وسلم قال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. هذا حديث في رواياته بأنهم كانوا الصحابة ينتظرون فخفقت رؤوسهم كما روى أيضا أنس بذلك، فدل ذلك على أن الهيئة هذا شرعا. نظرا قالوا أيضا من مكن المقعدة خرج منه أو أراد أن يخرج لن يستطيع، يعني قالوا حتى لو كان المرء مدام الوكر فأراد هو أن يخرج شيئا لن يستطيع أن يخرج مدام هو ممكن مقعدة، هذا هذه الهيئة تمنعه من خروج الشيء إما عمدا أو سهوا أصالة. فقالوا إذن حتى لو أراد كما قلت فلن يستطيع أن يخرج إلا أن يتحرك، فقالوا إذن هذه نظرا أيضا تبين أن هذه الهيئة تمنع من خروج الشيء حتى لو نام، لأنه تحكم الجسد يتحكم الجسد فيه فلا يخرج شيء من هذا المكان، فدل ذلك على أنها هذه الهيئة هيئة النوم ليست ناقضة للوضوء. لكن لو تحرك ولو تغير أو مال أو ارتفع إحدى الإليتين عن الأخرى أو كان يسند على شيء والشيء الذي يسند عليه ذهب مثلا كرسي أو شيء ورفع، كل هذه تغيرت هذه الهيئة أو اضطجع، فهذا إيش قالوا هذا يكون ناقضا للوضوء. و طيب عندنا أيضا بعض الفروع قالوا وهذه تحتاج زيادة بحث لاحقا، قالوا إنما في الصلاة ونصلي لا ينتقد وضوء عندنا على هيئة كاملة، وهذه كانوا يرون بأن النوم في الصلاة لا يخرج المرء بسبب ارتخاء أو شيء، يعني لو خفق رأسه وهو يصلي قائما قالوا هذا في الصلاة لا، خذوها هكذا الآن حتى ما نزلت الفروع، لكن قالوا إن إنما في الصلاة لم ينقض وضوء على أي هيئة كانت، لم ينقض نعم. ايش كان ركعت او بس هذا انتظرني هذا احد الاقوال، ليس هذا ناسب. هذا احد الاقوال، في اقوال في النوم خمسه، انا قلت القول الاصح اولا يستثنى فيه مبكر المقعد اللي هو قلنا الان، هذا القول الاصح ثم هناك قول آخر إن النوم ناقض كله. نعم في المذهب قال البغوثي، قال البغوثي إن النوم ناقض بالكلية. وقول الثالث إنما في الصلاة على هي هيئة لم يكن ناقضا، ده أنا قلته. قول الثالث جعلوا النوم في الصلاة على هي هيئة لا يكون ناقضا. ولا ينقض قائما، لو كان نام قائما لا ينقض الصلاة. وأما خارج المذهب فالإمام مالك يرى بأن كثير النوم ينقض وقليل النوم لا ينقض. جعل الإمام مالك فرق بين كثير النوم وقليل النوم. ودي رواية لأحمد أيضا، ورواية أيضا الإمام أحمد. لكن نقول المعتمد عندنا وأصح الأقوال كما بينا النوم ناقض إلا من نام ممكنا المقعد. والبعض يفرق بين السمين وبين الهزيل. الشخص السمين مليان لو نام، لو نام ممكنا، لو نام جالسا سيمكن. اما الهزيل قالوا هذا لا يكون ممكنا. فبعضهم قال، وهذا ذكر الامام الرفيع في المحرر، بانه لا يكون في حقه ناقضا. طيب لا يكون. والاحتباء قالوا لو كان هزيلا ولا يمكن قالوا لا يكون في حقه ممكنا. طب انا لو قفلت المايك عند الاخوات ورا سامعين؟ سامعين كده؟ طيب طيب ده والله السلام عليكم. طيب ايش هو ظاهر كلام المؤلف؟ انه لا فرق. ظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين السمين وبين الهزيل، لكن البعض الخامس انا ما قلتوش. طيب الخامس انما ممكنا او غير ممكنا وهو على هيئه من هيئات الصلاه، مش لازم في الصلاه لكن على هيئه من هيئات الصلاه، سواء كان في الصلاه او غير الصلاه لم ينتقد. ثاني الخامس لو نام ممكنا او غير ممكنا لكن على هيئه من هيئات الصلاه، يعني نام ساجدا او نام راكعا على هيئه من هيئات الصلاه ممكن أو غير ممكن في الصلاة أو غير الصلاة لم ينتقد، وإلا لو على غير هيئة من هيئات الصلاة ينتقد. وكل هذه التقييدات ليس محلها نبحث فيها حقيقة، يكفينا القول الأول الأصح صح الأقوال اللي هو المعتمد عندنا في مسألة أن النوم ناقض إلا لو كان ممكن المقعد. ظاهر المؤلف أنا اللي فصلت، هو ظاهره ليس فرق بين السمين والهزيل، لكن في نظر عند البعض لأنه إذا كان هزيلا لا يستطيع أن يجلس جلوسا ممكنا، فهذا لو نام ممكن يتحرك فهذا يكون ناقضا أيضا. وأيضا ظهر كلام الشيخ لا فرق بين المتربع أو المحتمي، ما لم يذكر غير ممكن المقعدة. طب لو ممكن المقعدة هو جالس متربع، طب لو جالس محتمي الاحتباء أنه يجلس على الإلية ويرفع ركبتيه، وحيانا بيجيب زي أهل اليمن نعم الحب وهذا إيش؟ ما هو الاحتباء فيه إشكالية عند بعض المنظمة الخروج هذا الأمر، لكن هنا بتكلم إن ظاهر كلام ابتدوا بس معي ظاهر كلام المؤلف، أنا بقول ظاهره إنه لم يفرق بين هذه الهيئات لا المتربع ولا المحتمي، وبين إيش الاحتباء، وهذا الأصح عندنا. لكن الهزيل فيه وجه كما قلت، الهزيل فيه وجه ما ينتقد، والرفيع نقله في الشرح الصغير الوجه القصد الهزيل، لكن الأصح عندنا في المذهب هذه الهيئات كان ممكن ليس في شيء، لكن الاحتباء عنده مظنة للخروج نعم، عنده مظنة للخروج. طيب ده بالتمكين عندنا لا فرق بين يكون ممكنا مقعدك على الأرض أو على دابة أو على كرسي أو على أي مكان آخر ما دام فيه التمكين، هذا أيضا على العموم. طيب ما هو حد النوم الذي فيه زوال الاستشعار؟ ما احنا قلنا ان النوم ناقض واستثنينا ايش ممكن المقعد. طب ما هو النوم الذي يعد ناقضا؟ قالوا النوم الذي يزول فيه المرء الشعور وترتخي فيه المفاصل، اذا بدايه النوم ليس بناقص اللي هو النعاس، بدايه النوم هو ايش؟ النعاس. النعاس ليس بناقص لانه لسه فيه شعور ولم ترتخي المفاصل. اذا اللي جاله كده ايه؟ بينعس، واقف بينعس او جالس حتى لو في مكتب او كذا، فلما نعاسا فلم يحدث فيه زوال الاستشعار مع استرخاء المفاصل، هذا ايش؟ لا يكون نوما. جالس ممكن مش ممكن يعني جالس عامل كده متكئ مثلا، بعدين مش ممكن اصابت، او جالس على ركبتين ومنحني هكذا كانه بيسجد مثلا، هو ده ايش؟ نائم مضطجع تقصد، ما هو نائم ايش تقصد؟ مضطجع مضطجع لا دي ازاي ممكن مقعده ومضطجع؟ الصوره لما موكل المقعده لابد يكون جالس، تقصد الان نائم غير ممكن مستلقي على الظهر؟ لا لو طبعا عشان تجيب الدرجه بتاعتك يعني، لكن لو انت جالس على الكرسي ممكن خلاص، لكن لو فعلا اصبح غير ممكن يبقى هتخرج من القيد اللي عندنا، لكن لو نمت بدون نوم زوال الاستشعار وارتخاء المفاصل يبقى نقص. تقييد في التمكين ده اولا، الكلام اللي بنتكلم عنه في معنى النوم متى يكون نائما عشان نبين الفرق بين النعاس وبين النوم. فالنوم هو زوال الاستشعار وارتخاء المفاصل. والبعض قال ان مساله عقليه يعني بتدرك، يعني هتقعد تقول لي طب ازاي بقى زوال الاستشعار وارتخاء المفاصل؟ ده شيء يعني يدرك بالعقل، يعني مش هنقدر ان احنا نشرحه اكثر من ما ذلك، لكن هو المساله كلها انك انت لو زال الشعور لا تشعر بمن حوالي. بعض الناس تنام لكن شعرك بيدخل يفتح عليه باب يفتح عليه نور يتكلم، هو شاعر فيه وهو نائم بس هو بيشعر، والبعض يظن نائم هو نائم بس هو شاعر، يعني لسه ما وصلش مرحله النوم اللي هو اختفى فيها عن ايش؟ عن الوجود يعني. بس لا مش قصه تغبيض العين فقط، هو نائم بس انت لو جيت بس هو يشعر بيك وهو نائم، ما هو هو نائم بس خفيف بقى تكسر زي ما انت عايز، المهم انه نائم والشعور كله ما زالش، الشعور لم يزل. وذلك ممكن يقول لك انت دخلت عليه خمس مرات انت عملت كذا صوتك واطي ويرد عليك وانت شايفه نائم، موجود لكن هي مساله تدرك عقلا ده. اذا انت الان زال الشعور وارتخت المفاصل يبقى هذا حد النوم. طيب ومنه ايضا مع النوم العقل قلنا والاغماء، الفرق طبعا بين الاغماء وبين النوم طبعا ده باولى، اذا قلنا النوم ناقض وانت ممكن النائم تنقذه، فالمجنون اسف المغمى عليه الاغماء لا يمكن تنقذه، فمن باب اولى تقول بانه ناقض. وطبعا المجنون هو غاب العقل اصاله مناط التكليف اصاله، لا سيبك انك ما تنقذه بقى بصدمه كهربائيه بشيء، لا اتشطيت عليه ميه مش هيقوم، لا ما يقومش مش هيقوم بالميه، لا مش هيجي له وعي نتيجه انك انت رشيت عليه ميه، اصل غياب الوعي ده شيء طبي عقله، يعني في شيء حاجه يا دكتور ما تخش بالموضوع الاساسي مع الناس كده، غياب العقل مش نايم عشان انت هتدي له ميه يوم واحد، هو ممكن يكون تستخدم مواد معينه تنبه لو كان عنده يعني غياب العقل. الإغماء نعم ايوه، ما انت مش فراغ انت بتديله حاجه فيها سكر بس بترفع نسبه السكر فبيفيق. طيب انت عالجته يعني مش زي ما انت بتقول انك انت دلوقتي عالجته، ما هو طبيعي انت لو مغمى عليه ستحاول تعالجه عشان يفيق باذن الله، لكن احنا بنتكلم هل مجرد انك انت تقول له قوم فهيقوم؟ يعني النائم لو ناديت عليه ممكن يستيقظ لو حركته كده سيستيقظ، لكن المغمى عليه لو حركته وناديت عليه هيستيقظ؟ لا، لكن كونك بقى هتشربه ميه بسكر، كونك انك هتديله صدمه كهربائيه تديله دواء مش ده مقصود، هو طبيعي انه هيبقى فيه اجراء طبي عشان يفيق. ده ناس كتير. درجات. طيب. طبعاً مش دي طبعا الاجماع بزوال العقل اللي هو يقصدوه هنا، لكن لو في استشعار يبقى ده موضوع تاني، وهذا لا اعتقد طبيا هم يقصدوا بالاغماء اللي هو زوال العقل. طيب وده مقصد الفقهاء يورس، ما فيش شعور، هو ده كلام الفقهاء اللي هو زوال الادراك، زوال الادراك لن يشعر، لو جيت تهزه مش هيشعر، لكن النائم لو هزيته هيبص لك ممكن ما يشعر. طبعا بنرجع باللي بيناموا زي ولادنا اللي بنقعد نصحى في سبتين دول، ده موضوع ثاني. ايوه خلاص بقى المساله واضحه، انا اعتقد ان احنا ايه هنقلب فيها كتاب لوحدينا. نعم هي حاله طبيه في المخ، المخ زال منه الوعي اصاله، لابد تعالجه او الله عز وجل يعني يرفع السبب فيفيق. جاله صدمه مثلا فجاله هبوط فراح هو يقوم عليه، بعد شويه سيفيق لما يسمع خبر كويس او شيء او مثلا. طيب قال الثالث، ربنا يرضى. اتفضل. قبل ما ندخل على الثالث وما ادراكم ما الثالث، ايش مش حد يتكلم تبش مركز كمان احسن من مظنه مظنه لا ما... ايش ما احنا قلنا النوم المظنه ما اتكلمنا فيه. لا الاغماء ده زوال العقل، النوم غير الاغماء، الخلاف في النوم على انهم النوم غير الاغماء. تقصد ايش ان ان هو لو اغمي عليه طبعا خلاص، اذا كنا نفس التأصيل النوم، اذا كنا في النوم قلنا بان الوكاية ينفتح ولا نشعر فمن باب اولى في الاغماء. نعم لان هو زوال العقل بالكليه. بس الاغماء سيدنا لو مفيش النوم بعدين مش الاغماء، النوم بس. قلت هم بس قالوا لي ان ما بيسمعوش اسئلتكم فانا لازم اردد السؤال، فاديني سؤال اقوله عشان هم يفهموا، ان هم اشتكوا لي ان ما بيبقوش فاهمين مش سامعين اسئلتكم مش سامعين اجابتكم فما بيستفيدوش. سؤال هل في فرق بين الماء المتمكن والماء غير المتمكن؟ لا ما عندناش الكلام ده، تمكن ماله بقى احنا طول دواء كله بيغمى عليه ده هيمكن حاجه، هو بيسقط. احنا بنتكلم على اللي نائم ممكن المقعد فقط، ده الحديث بينا، لكن المغمى عليه ما عندوش هذا الامر. المغمى عليه لا يختار انه ممكن او غير ممكن، لان هو اصلا لما بيغمى عليه ما بيبقاش يمسك نفسه، هو اصلا بيستلقي ما بيبقاش قاعد كده يعني، لو حد مسنده بقى طبعا. اصلا الامام الشافعي يقول ما اغمي عليه احد الا وقد اجنب، يعني يرى بالاختسال كمان، بس هذا مش موضوعنا الان. الامام الشافعي يرى بالاختسال المجمع عليه، يعني كمان يرى انه ممكن. هل الاغماء اللحظي من هبوط في الدوره الدمويه او من ضربه شمس لمده دقائق ينقض؟ نعم ينقض اذا اغمي عليه، ينقض اذا اغمي عليه من هبوط الدوره او من ضربه الشمس، ولو اغمي عليه ينقض الهدوء. لماذا ننزل المظنة منزلة المئنة؟ لماذا؟ ولا أنت تقول نشرح لماذا؟ ولا احنا بينا ليش أنزلنا المظنة منزلة المئنة؟ قلنا أنزلناها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العينان وكاء، فإذا نام المرء فتح هذا الوكاء، فدل ذلك على أنه مظنة خروج الحدث موجودة. عندنا دليل اهو بيقول بانه اذا نام انفتح الوكاء، العينان لو نامت خلاص اصبح ليس هناك شعور، فاصبح هناك مظنة بان النوم من غياب العينين والنوم انه ممكن يخرج الحدث. فقلنا بان لان الحدث الذي سيخرج اثناء النوم لن يشعر به النائم، فكيف سنضبط المسألة؟ يعني كيف نقول الان هو حدث احدث او لم يحدث؟ فقالوا اذا ما نام عندنا مظنة، وهي أن النوم مظنته أن يخرج شيء، وإن كنا لا نستطيع أن نقول هو أخرج حقيقة أم لم يخرج، فجعلنا المظنة كالمئنة كأنه أخرج، لأن عندنا دليل بيقول بأنه لما ينام سيخرج، ممكن يخرج ولا يشعر، لأن قال العينان وكاء، يعني العينان إذا نامت العينان لن يشعر كأنه اتفتح الوكاء وخرج ما خرج، فلن يشعر فلن. فطبعا نحتاج نضبط، يعني إيش نضبط؟ يعني نقول الآن طب هو نام بس عايزين نقول متى يحدث ومتى لا يحدث، لن تستطيع أن تضبط. طبعا المالكية يقولون مثلا لو كان النوم كثير هذه ينقض، لو كان النوم قليل لا ينقض، أرادوا أن يضبطوا هكذا ففرقوا بين النوم القليل والكثير على أنه كان يعد ضابط. نحن ما استطعنا، قلنا ما هو ممكن مع القليل يحدث، يعني ممكن ينام دقائق ويحدث، ممكن ينام نصف ساعة ولا يحدث. فإذا مسألة القليل والكثير ليست منضبطة عندنا، فنحن قلنا إيش، خلاص أخذنا المظنة وجعلناها كأنها ما إلنا، مجرد أنه ينام بالضابط اللي هو غير المقعدة المقعدة تمكن، يبقى أصبح الآن هذا خلاص حدث، لأن الحديث معنى في ذلك، ولا يمكن أن ضبط إمكانية الخروج من عدمه. فجعلنا المظنة بالخروج كأنه ما إلنا كأنه أخرج. وضحت يا أبو يوسف أم زالت؟ نعم، النوم ليس بناقض، بس هو الآن مش هينفع نقول ليس بناقض، وإحنا كنا بنقول ذلك في الأصل إن النوم نفسه ليس ناقض، لكن مظنة الحدث. لكن لو أنت تلحقها بإيش، بأنه أنزلنا المظنة مكان المئنة، فأصبح النوم ناقض لأسباب الحدث. لكن نفس النوم يعني ليس الحدث، ليس مجرد النوم هو هو الحدث، مش زي يعني ليس كخروج الريح حدث، خروج الغائط حدث، ده حدث، لكن النوم نفسه هو مظنة للخروج الحدث، لكن لعدم الشعور أنزلنا منزلة الحدث نفسه. يعني هذه أوضح كده الآن. لكن نعم، هو النوم نفسه ليس ناقض، لكنه مظنة لأنه يخرج الشيء ولا يشعر، فجعلنا السبب هو الذي إيش، أو اللي هو الحدث نفسه. هو كأن حد اتصل ما شفتوش، لأنه ما دام أقل فعايز ركز بس. إلى هنا واضح الزوم، تمام. طيب سندخل على الثالثة، والثالثة هذه غالبا سنجمل الآن ونفصل الأسبوع القادم، إلا لو الوقت، لأن هذه فيها استفاضة وأنا سأستفيد فيها بسبب. نعم يا أستاذ. الجنون المطبق اللي هو كل الوقت هو عنده جنون، فهذا خلاص ناقض على طول. لكن لو كان الجنون احيانا فوقت ما يجن هذا ناقض، لكن وقت ما عنده العقل لا يكون ناقض. نعم. طيب الثالث، التقاء بشرتي الرجل والمرأة. طيب هذا السبب الثالث من اسباب التقاء، الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. قال إلا بحرماً في الأظهر، قال والملموس كلامس في الأرض. طيب هذه المسألة السبب الثالث عندنا في المذهب، يرى بأن التقاء بشرة الرجل بالمرأة من غير حائل هنا، وقيد المرأة التي غير محرمة، اللي هي مش محرمة، التي هي محرم ليست بمحرم، بمعنى سيخرج المحارم وسنبين. قالوا هذا التقاء البشرة الرجل والمرأة ناقضة من نواقض الوجود، أو من أحد من أسباب الحدث. وهو إيش؟ طيب، وهذه المسألة هذه سنحاول نستفيد منها ونبين أدلة المذهب في ذلك، وأنا حقيقة سأركز فيها كثيرا. سبب يعني كنت أتكلم مع شيخ من الشيوخ الفاضل أيضا، يعني في العلماء درس المذهب أيضا، لكنه لا أعجبني حقيقة طريقة الكلام نقضي لهذا السبب. يعني قال، يعني كأنه قال أنا لا يمكن أقول بقول المذهب في مسألة انتقاد الحدث بلمس البشرة، ومستنكرا يعني على أن هذا كأنه من الشيء الضعيف عندنا في المذهب بهذه المسألة. وأنا يعني تحرشت طبعا، أنا يعني وأخ فاضل يعني وكل شيء، لكنه لو كان درس المذهب حقيقة، درس المذهب يعني ودرس أدلة المذهب ما سواء لا يقول بهذا القول. عندنا بعض من في المذهب او بعض من لم يقل بهذا القول او يعني قال بقول اخر، لكن القول بان هذا قول ضعيف او ان هذا قول مستنكر او ان كيف هذا اقول به لا اقول به، هذه حقيقه لا يليق. انا اقول لا يليق لمن درس المذهب ودرس ادله المذهب في هذه المساله ان يقول هذا الكلام. ولا بعد ان احنا سنسردها حديثيا وفقهيا وأصولية، سواء احنا نرجح او لا نرجح، لكن لابد تعلم بان هذا ليس قولا مهجورا ولا قول شاذ ولا قول ضعيف، وكأن المسألة عند من يقول بالقول الثاني مسألة متفق عليه. فنقول ليش من يدرس لابد ان يعني حتى لا يليق انه من توسع في المذهب ودرس انه يأخذ المسألة بهذه الاستخفاف في المذهب ولا في غيره، بل انت ستعلمون ان في المذاهب الاخرى في كلام بهذه المسألة. يعني الجمهور يرون مالك يرى لأن مس البشر الرجل بالمرأة بس بشهوة تنقض وبغير شهوة لا تنقض، يعني يرى أيضا بأن المس بشهوة ينقض وغير شهوة لا ينقض. والإمام أحمد أيضا له قول موافق لقول الإمام الشافعي وله قول موافق للإمام مالك أيضا رواية أيضا عنه بهذا. الأحناف الذين قالوا أنه لا ينقض قالوا ينقض إذا أمنى بعد ذلك، يعني إذا أدى إلى الاستمناء أو أدى إلى ذكرة عندهم تقيد أنه ينقض هذا مع أنهم لا يقولون بأن مس البشرة ينقض. إذن المسألة هي ليست كما يظن البعض أن انفراد في المذهب بالقول ده وأن هذا القول يعني ليس بقول الله وجهله، بل بالتدقيق القول قوي والحق أنه قول قوي، والنزاع كله سيحدث في الآخر في مسألة اجتهادية في حديث وفي راو وفي سند أو في اجتهاد في فهم بعض الأدلة. المهم أن أنا أريد أن أبينه بأننا لابد نتعامل يعني نتعامل مع الأقوال اللي موجودة في المذاهب بتقدير واحترام، إلا لو كان القول فعلا يعني بعيد كل البعد عن الدليل. لا، القول هذا له أدلة، بل أدلة قوية جدا. أنا سأبدأ الآن بسرد الأدلة وأبين لكم، هنضع نفسنا مكان المذهب لأن ده درس المذهب أصالة، وأبين لكم قوة استدلال المذهب بهذا السبب. أول شيء هو استدلوا من قوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب قالوا نعم الآية أو لمستم النساء، وهذه محل النزاع في تفسير الآية. قالوا لمستم جاءت هنا لمستم مع الألف بالمفاعلة، فقالوا لمستم النساء أي فيها المفاعلة، فتأتي في اللغة بمعنى الجماع وتأتي أيضا بمعنى اللمس بدون مفاعلة. يعني لمستم لغة تأتي بمعنى المفاعلة وهي الجماع فيها مفاعلة بين اثنين، أو تأتي بمعنى اللمس فقط اللي هو اللمس، وهذه لها معنى في اللغة وهذا له معنى في اللغة. فقال الإمام الشافعي طيب الآن الآية جاءت أو لمستم النساء تحتمل أو لا تحتمل؟ تحتمل. قالوا جاءت قراءة أخرى عند حمزة والكسائي وهي قراءة سبعية قوله تعالى أو لمستم النساء بدون المفاعلة اللمس. فقال لما جاءت القراءة الأخرى لمستم النساء هذه لغة لا تدل إلا على لمس البشرة بالبشرة، ليس فيها معنى المفاعلة اللي هو الجماع أو الجماع. فقالوا إذا عندنا قراءة أخرى سبعية عن حمزة والكسائي بلمستم، فقال إذا لمستم فسرت معنى لمستم، فحملنا لمستم على التقاء البشرتين وليست على لمستم اللي هي الجماع، وهذه قراءة معتمدة فسرت القراءة الأخرى. والإمام الشافعي حجة في اللغة، اترك مسألة فقهية، يعني كلامه هو إمام في اللغة. كنت بينا في القبل في السيرة بأنه جلس سنوات وسط القبائل اللي يتعلم اللغة، وهو قوله حجة بلغة الحجة يحتج به. هذا ليس فقط، قالوا طب الآن هذه الآية، قالوا بل جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملامسة المقصود بها اللمس كمان. يعني الأول حملنا الملامسة على اللمس بإيش؟ طب وأيضا جاءت السنة أن لامستم الملامسة أقصد تأتي بمعنى اللمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن الملامسة، درستوا في البيوع أم لا؟ والملامسة إيش؟ أنك تلمس الشيء مجرد تلمسه تكون اشتريت، لمست الثوب فاشتريت، لمست شيء فاشتريت، فجاءت الملامسة هنا بمعنى إيش؟ اللمس. وجاءت شرعا الملامسه بمعنى اللمس والمزابنة. نهى عن المزابنة في حديث ونهى عن الملامسة. المهم اللي أنا أحتاج وأن الملامسة أن تلمس الشيء وليس فيها مفاعلة، لأنك بتلمس ثوب أو تلمس شيء فقد تم البيع، فدل ذلك على أن الملامسة تأتي بمعنى اللمس، وهذا من الشرع أيضا. طيب وأيضا قالوا في تفسير الآية بأن الله عز وجل عطف اللمس على المجيء من الغائط، عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليها الأمر بالتيمم عند فقدان الماء، فدل على أنه حدث في الغائط، فدل على أنه حدث في الغائط. إذا مجرد اللمس يوجب الوضوء، ما استدلنا من الآية بعدما قلنا أنه لمستم بمعنى لمستم، وجاء أن اللمس يأتي جاء بعد الجاء من الغائط، فكأنه حدث في الغائط يوجب إيش؟ النقد. هذا الاستدلال من الآية عن نقض الوضوء. تعلموا ليش اللمس نقض الوضوء؟ والأول كلام كان إن لمستم بمعنى اللمس، ثم تم الدلالة من الآية على نقض الوضوء إنه عطف على القدوم من الغائط، وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذن لمس النساء حدث ينقض الوضوء، فيستدل فيه على نقض الوضوء. مش عارف ليه ماشي عملت فيها إيه. خلاص طبعا الملامسة لمس وحذفت على القدوم من الغائط، وإن لم تجدوا ماء فتيمموا دل على حدث، إذا لمس البراءه سيكون ايش؟ هنستطيع. ما زلنا معنا دليل اخر، قولوا الايه القراءه السبعيه، وقلنا بنهي عن الملامسه، وقلنا ان في احدى روايات حديث ماعز رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي في احدى الروايات في بعض زيادات السنن قال في روايه لعلك قبلت لعلك فخفت لعلك لمست، وفي رواية لمست وفي رواية لمست، فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كما يفعل الرجل من المرأة. فلما قالوا لعلك لمست قصد النبي صلى الله عليه وسلم بلمست اللي هو ايش؟ الملامسة دون الجماع، لانه قالوا لعلك قبلت فخفت لمست، وفي رواية لمست وفي رواية لمست او ضبط يعني فيها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا لأن اللمس هنا ليس معناه إيش؟ الجماع أيضا، يعني بل بالدليل أنه هو بيقول لمعز لعلك حتى لا يقيم عليه الحد في هذه، فإما استخدم لمست أو لمست أصلا. طبعا هو لو استخدم لمست لا إشكال، لكن لو استخدم لمست هو ده اللي احنا نريده نستدل به على المسألة، وبعض الروايات أثبتوها وبعض أثبتوها لمست، لكن نستأنس بها حتى نبين بذلك. طيب هذه الأدلة اللي قلناها عندنا في المذهب صريحة جدا، المذهب يرى صريح بإيش؟ بأن اللمس ينقض الوضوء. طيب الإشكال أين؟ طبعا إحنا عندنا في المذهب بأن اللمس عموم اللمس ناقض الوضوء، عموم اللمس استثنوا فقط المحارم، استثنوا فقط الإمام مالك فرق قال إن لمس بشهوة انتقض، وإن لم يلمس بشهوة لا ينتقض. إمام أبو حنيفة كان يبين لكم أن المسألة ليست عندنا فقط، يعني إذا إمام مالك يرى أن اللمس ينقض أيضا، لكن قال لو كان بشهوة لأنه مظنة عنده أنه سيخرج شيء فقال إيش ينقض، لكن لو غير شهوة فلذلك قال إيش لا ينقض. إمام أبو حنيفة قال لا ينقض اللمس مطلقا إلا إذا باشر فيما دون الفرج وانتشر. الإمام أبو حنيفة يقول لا ينقض اللمس مطلقا عنده إلا إذا باشر الرجل دون الفرج فانتشر، فقالوا هنا اللمس هنا ينقض، يعني اقترب من إمام مالك لكنه لم يقل بعموم مالك. مالك قال لو في شهوة عموما لو لمس أو اشتهى يبقى ناقض خلاص. إمام أبو حنيفة يعني لمس في أماكن أخرى فأدى إلى الانتشار له فكأنه ظهرت الشهوة، هذا عنده ناقض الوضوء. يبقى بيان قول المذهب قول الإمام مالك إنه يرى باللمس ناقض، وقول الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد له روايات ثلاثة، رواية مع الإمام الشافعي ورواية مع الإمام مالك ورواية مع أبو حنيفة. كلام المؤلف إلى الآن أنا صرفت المذهب لسه فيها أشياء أخرى بس مش هقدر أكمل اليوم. إمام مالك يرى بأن اللمس بشهوة ناقض على لا ينقض عنده اللي هو اللمس غير المقصود. بس على فكرة اللمس بشرة بشرة بحاحت من القيمك يعني اللمس لو بدون عند الإمام عند الإمام مالك بلام بدون شهوة لا ينقض. ما أبو حنيفة هو اللي قايد هذا التقييد إنه, إنه, إنه, إنه, إنه أصلا عنده اللمس لا ينقض مطلقا لكن لو باشر في مدونة الفرج وأدى ذكر لانتشاره يبقى هنا قال يقتل ينتقد الوضوء. والإمام أبو أحمد الإمام أحمد له ثلاثة روايات بعد ثلاثة نعم له ثلاثة روايات بعد ثلاثة أئمة. احنا قلنا مطلقا يا إخوة أنا لسه عندي تفصيل أكثر عايزكم تصفوا معايا بعد كده إيش الفجر الفرج نعم بالضبط كده. هو لما قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة هذا عموم أو إطلاق سواء عندنا في المذهب بقى لمس قاصدا أو عدم القصد لمس بشهوة أو عدم شهوة لمس بشيء أصلي عنده خمس صوابع سادس صابع اللي لمس صباع السادس مثلا أو يد عنده يد أو هذا ناقض أو يد شلاء ناقض أيضا سواء لمس بالكف أو بعضو من أعضاء الوضوء يعني لمس باليد لمس بالخد لمس بالرأس لمس بالقدم قدم مع قدم هذا كله إيش كل هذا التقاء لأنه التقاء بشرتي الرجل والمرأة لما قال بشرتي يبقى خرج الحائل ما كان في حائل ولو رقيق لو كان الحائل رقيق فهذا لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. لما قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة يبقى خرج الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة لا تنقض الوضوء صحيح. طبعا الخنثى المشكل له احكام خليني الان ايش لسه مش الاشكال انا قلت ادله المذهب انا بينت الى الان ادله المذهب وليس ومرضت سارمي لكم بس اللي هو ايش الدائره العظمى اللي بيتكلموا عنها في حديث ما رواه حبيب ابن ابي ثابت عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وهذا هو المدار المسألة كلها في هذا الحديث يعني اللي فيه إشكال اللي هو أن قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى زوجاته ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ هذا من أدلة عشان برضو بس ما نبالغ قوي أن إحنا بننصر المذهب يعني سنبين إنصافا لكن أنا بقول من أدلة الذين قالوا بعدم من اللمس المطلق وليس هذا الدليل الوحيد لكن هذا من أقوى الأدلة عندهم وهذا الحديث لم يغيب عن الإمام الشافعي ولا عن الأئمة هو ده الإشكال بقى أن البعض لما بيقرأ يظن أن هم جابوا شيء جديد لا الإمام الشافعي يعلم بهذا الحديث لكنه قال لو صح الحديث لقلت به والإشكال في الحديث حديثيا سنبينه بقى الأسبوع القادم بس سنبين لكم الآن مع بعض الأدلة الأخرى في الوقت لأن الحديث هذا النزاع فيه على مسألة من أكثر من وجه في ثلاث علل في الكلام على الحديث هذا عندنا في المذهب يتكلمون عنه أولا إن حبيب بن أبي ثابت روى عن ناس عن عروة وعروة وسكت غالب الروايات قال عروة بعض المحدثين السنن قال عن عروة بن الزبير والبعض قال لا ده هذا عروة بن المزني وليس عروة بن إيش بن الزبير وعروة بن المزني غير عروة بن الزبير لأن عروة بن الزبير خالته عائشة وكثيرا ما يروى عن عائشة الإشكال إن لما روي قالوا عروة انتبهوا فقالوا إيش النزاع عندنا المذهب ولا كان يرى الشافعي وبعض الأصحاب إن عروة اللي في الحديث ليس عروة بن الزبير بل هو عروة المزني والذي جعلهم يقولون ذلك أن سفيان الثوري، معروف سفيان الثوري، وهو تلميذ لحبيب، فقال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. قول من؟ سفيان. وسار على هذا القول البخاري، ذلك البخاري وسفيان يضعفون هذا الحديث، يقولون إن حبيب بن أبي ثابت يروي عن عروة المزني، ولو روى عن عروة المزني فعروة المزني لا يروي عن عائشة. إذا في انقطاع بين عروة المزني وعائشة، ده انقطاع مش مرسل، انقطاع لأن ما بيرويش عن عائشة، ففي في النص في هذا انقطاع. لذلك على أن على إيه عملا بكلام من؟ سفيان، لأنه لم يروي عن عروة إلا المزني. لذلك المذهب يقول إيش سبب تعليل الحديث عندنا؟ قالوا أولا عندنا علة بأن حبيب بن ثابت لم يروي إلا عن عروة المزني، إذن ليس عن عروة بن الزبير. طيب وعروة بن المزني هذا بقى مسألة أخرى، عروة بن المزني لم يسمع من عائشة، ما في انقطاع، ولو وفي انقطاع في ذلك. والإشكال الثاني قالوا لو صححنا الكلام، لأن طبعا أنا سأرد على هذا الكلام، بس أنا بقول لكم المذهب ككل الآن، بعدين سنرد نبين المذهب يعتزع عن الحديث ده بإيش، عشان تعلموا أن الحديث ثابت عندنا، والشافعي قال لأن لو صح الحديث فقلت به وكان نصا بعدم نقض الوضوء. قالوا أيضا الحديث فيه إشكال في اضطراب في المتن، قالوا لمن حتى لو نتنزلنا معه وقلنا بثبوت الحديث، ففي اضطراب في المتن، ان المتن مختلط مع حديث اخر وهو قبلة ان حديث لعائشة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وقالت من منكم يملك اربع او اربع، فالبعض قال ابن الراوي اختلط عليه حديث الصائم فجعله في حديث الايش الصلاة، ففي اضطراب في المتن. قالوا اللي صح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، ولم يذكر فيه مسألة الصلاة والوضوء. وقالوا ايضا هنا الحديث فيه اضطراب في المتن، إنه لم يروى بهذا المتن. هذا كلام المذهب في هذا الحديث، من هذا من الأدلة الذي إيش يتكلم به. هم قالوا إن هذا الأدلة الأخرى، قالوا إن الرواية اللي رويت في الصائم مش في الوضوء، وإن الرواية دي اضطرب، في اضطراب في المتن أيضا، إنه يخص هو لا يخص الوضوء، بل هو يخص قبل وصاح، مش قبل وذهب للصلاة ومتوالي. لا ما فيش بقى، ما هو السند تكلموا عنه منفصل، لكن قالوا المتن ده مش ثابت اصلا بهذا المتن، اللي ثابت التقبيل في الصيام، فهو كان اللي روى اختلط عليه الامر. فهذا كلام المذهب في الحديث. ثم على المذهب، هناخد المذهب فقط، انهم اشكل عليهم حديث لعائشه الحديث الأول، حديثان لعائشة، الحديث الأول أنها قالت استيقظت من النوم فتلمست النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فوضعت يدي على ظاهر على بطن قدميه وهو يسجد، وذكرت الدعاء وما أذكر الدعاء الآن لعلي أتذكره، وهو يقول ثم أعوذ برضاك من سخطك ومن عقبك وعفتك من عقوبتك. فهنا قالوا وضعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي، فأشكل هذا حديث. قالوا طيب وضعت يدي على بطن قدميه، لأن احنا عندنا قالوا ايش ينقض اللامس والملموس، هنا من الذي لمس؟ عائشة لمست النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الملموس. والحديث الآخر قالت كنت أنام معترضة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يصلي نغزني أو لمزني أو على حسب ما جاءت الكلمة، فضممت قدمي فسجد. هنا من اللامس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الملموس. فهذه هذان الحديثان يعترض بهم على المذهب. أنا سأقول المذهب يقول إيش، أجيب أنا أتيت بالمذهب عشان ننتهي على ذلك اليوم إن شاء الله. المذهب يقول الأول الحديث محتمل، عائشة لم تبين لنا لما وضعت يديها على باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا بحائل أو غير حائل، بمعنى ممكن يكون النبي لبس الثوب والثوب مغطي لبطن القدم، فهي وضعت يديه على قدميه، لكن ممكن يكون هذا على البشرة وممكن يكون على الحائل على الثوب. فقالوا ذا الدليل، تطرق للاحتمال كساه ثوب لا بياخد الجمله دي مهم. انا عارف ان ده خد كساه ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال. يعني ايه كساه ثوب الاجمال؟ اصبح مجمل. لا انت تمام المهم قوي دي، لا انت تستدل به ولا انا استدل به، انت المخالف وانا لا استدل به. هو يريد ان يبطل الحديث اصلا على المخالف لانه احتمل وعائشه لم تقول. طيب الحديث الثاني قالوا لا يظن عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشه معترضه وهي عاريه ويصلي، لا يمكن ان يظن ذلك، فاذا هي تلبس ملابس، فاذا هو الان نغزاها بحامل، فاذا هذا ليس ما قال. لا هذا بقى انت ده منك، لا منك، لكن هي ما قالت في الحديث او نغز فين؟ قالت نغزني، فده ممكن مش لازم يروح عند القدمين. ايش اللي وديه على اليمين على القدمين؟ ممكن يظن ينغزها في تخفيها في ساقيها، يعني في اي شيء ما فيش في الحديث، لكن هو حاضر ان هي لا يظن بانها محتمل ايضا. فاذا قالوا هذا ايضا ليس فيه اشكال عندنا وليس فيه تعرض للامس والملموس لانه ليس فيه بشره ببشره. طيب هذه ادله المذهب. اظن اعتقد الان كلكم ستخرجوا اليوم على ان التقاء البشره بالبشره ناقضه من نواقض الوضوء. طب عشان ايوه انا بتكلم الان عن مساله رايتم قوه الادله ام لم تروا. يعني المساله هي ليست مساله كما يظن البعض ان هكذا، يعني انت شافعي ولا انت بتاخد ناقض. لا الامام الشافعي ولا غيره ما يعني ما المسألة ليست إنما كذا، هو بالعكس إن كل ما ما قلناه الآن قد تجد قوي جدا من قوة بمكان أنك تقول بأن لمس البشرة بالبشرة ناقض الوضوء. عايز أفيد الشعب يعني عاشت من الله لا يعني عادي يعني انت يعني انت تظن ان السيده ان عائشة ترى النبي يصلي وهي عادله بالعرض كده عاريه وهو بيصلي؟ لا ترى يعني ترى اصلا اللي بيعمل، اما هو ازاي؟ لا مش للدرجات دي، مفيش مصابيح. اه لكن من قال لك يعني انت بتفنن بقى زي ما بيقولوا يعني اصلا يعني هو يعني هل هو لا ظلام حالك فلا يرى شيء ماشي في البيت بيعمل ايده كده في الغرفه؟ ما هو بيتكلموا بيروا بعض، هم قاعدين بيروا بعض كيف حتى لو نور ضعيف؟ يعني ايش اللي انت عايز تستدل من الظلام حالك؟ لأنه هو بيقول إن هو لا يظن، هو يجي يعني جاي استدل إن هو لا يظن إن هي عارية، لا يظن عارية مش كده. يعني كمان في حاجة هو الاستثناء إن هي تنام أمامه عارية ولا تستنى بملابسها وهو يصلي. الأصل إيش يعني؟ العقل بيقول إيش يعني؟ النظر هيقول إيش؟ النظر هيقول إيش؟ أنت تريد أن أنت تخترع حالة بأنها عشان تقول باللمس بأنها كانت عارية ومستلقاة أمامه وهو يصلي. طب هل هذا الأصل؟ ده فكر منك. وحتى لو قلت هنقول لك الدليل ما فيش فيه كده، الدليل اساسا محتمل، فانا رجعك للدليل تطرق على الاحتمال كساه ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال، يبقى ليس لك انك تستدل ولا نستدل. ده لو افترضنا يعني، لكن يعني يصعب انك تقول ذلك يعني انك يا طيب الان نقف عند هذا القدر حتى تضبطوا بس فقط الادله. حاضر انا افتح السؤال بس ومعنا الان انتهينا بس على الاقل من القدر اللي نريد ان نثبته الان في الحديث، وان شاء الله نكمل في هذه المساله باذن الله تعالى الاسبوع القادم. ايش هل هذا الحكم بين الرجل والمراه الاجنبيه فقط ام ايضا بين المراه وزوجها؟ طبعا المراه وزوجها حضرتك، ما احنا قاعدين نتكلم في ايه؟ المراه ما قاعدين عائشه ايه وحط رجلها على قدمه وما احنا رايحين فين؟ هي المراه وزوجها كانها اجنبيه يعني حل له ان ايه ان في شهوه المحارم اللي خرجت اخوه ما ينفعش الشباب الكلام ما ينفعش الكلام المحارم هي فقط اللي خرجت عندنا كما سياتي. لا المحرم مش مقصود بيه ان المراه ان الرجل محرم لزوجته، لا نقصد المحارم اللي هي كما سياتي معنى التي لا يظن فيهم الشهوه، الاخت والام والجده وغير ذلك، هذه المحارم ليست الزوجه اللي هي المحرم اللي يسافر بها يعني، لكن الزوجه تشتهى وغيرها من الاجنبيات. ما الفرق بين المرأة الأجنبية وغير الأجنبية في نقض الوضوء عند اللمس؟ هذا سيأتي بقى يا أستاذ، لحسن ما دخلناش في المحرم. ليش استثنوا المحرم؟ ليش استثنوا المحرم؟ لانه استثنوا عشان عدم الشهوه يعني او عدم الظن. هذه ستاتي معنا فيطلع بس الاول. لكن هو المقصود هنا حاضر حسين بس اقرا هنا حاضر والله في نقد الوضوء عند اللمس. وإذا لو كان سيدة عائشة مستندة بالحائل يظن أنها لا تستطيع أن تحدد أنها لمست بطن قدميه. وأيضا لو كانت سيدة عائشة مسته بحائل يظن أنها لا تستطيع. لا ليش؟ مش هي اللي مسته بحائل يا أستاذة، هي وضعت يده على قدميه، وأنا ممكن أضع يدي على قدم الأحد وأشعر أن دي قدمي باطن القدم لكن مغطى بالثوب بالمنحفة. إيش الإشكال؟ يعني يصح أن يكون ذلك؟ يصح. هو ساجد وضعت يدي استيقظت، وضعت يدي قالت وجدت قدمي منصوبتان، وضعت يدي على ظهر على بطن قدمي وهي منصوبتان ويدعو هذا الدعاء. فهي نعم شعرت باليد لكنه احتمالية ان يكون خاصة انه ساجد ان الازار ينزل عليها موجود. ايمن احنا لسه على المذهب يا ايمن احنا لسه بحال معنى ذلك يا شيخنا لزي ما سترزي زوجاته ينتقد وضوءه الان الى الان على المذهب نعم ينتقد الوضوء. المذهب عندنا ينتقد الوضوء اذا لامس الرجل زوجته. انا بينت انه انت مش معانا من اول الدرس ولا ايه؟ مش ده قول المذهب عندنا وبينت قول الائمه؟ الله يذكركم لا احد ينتصر براسه. نحن نتكلم عن الائمه. انتوا عارفين قولي انا قلت قبل مش قولي الترجيح رجحنا ايش الافضل، لكن لابد ان انا احنا بنتعلم العلم ونتدرسه. اتركوا الان الترجيح على جانب وتمحصوا كده في اقوال المذهب وادلته، ولا مانع انكم تنظروا في اقوال الفقهاء، لكن بعد اننا نتعلم ننظر في الترجيح. ما تخلوش المساله مقدمه عندكم من ترجحوا او تستنكروا قولا لانكم نشاتم عليه او سمعتموه او تربيتم عند شيوخ يقولون به. لا ده احنا بنصحح. قلت لك انا سبب ان انا ساتوسع ان اخ فاضل جدا كنت اتكلم معه ويدرس المذهب وقال انا لا يمكن اقول بهذا القول مستنكرا. طب انت قوله ترجيحا، ما انا ما قلتش به من قبل، لكن لا استنكره كانه قول ضعيف او شاذ. هذا لازم نريد ان نبينه، هذا ليس بكلام منضبط من طلاب والعلم. ده اللي انا قصدته. الثوري سواني الثوري سواء من تلاميذ حبيب، وانا سنرد على هذه المساله. لا هو تلميذ له، قال ما حدثنا حبيب الا عن عروه المزني، وهذا سنبين لك ان هذا اجتهاد من سفيان سيرد عليه اجتهاد منه في حبيب. هل في علماء ما قبلوا بهذا الاجتهاد؟ قالوا لا ما لم نقبل قبل سفيان، ومع ان البخاري اخذ به. يعني ده قول لسفيان حبيب، هو معنى ان سفيان يقول ما حدثنا حبيب الا عن عروه المزني. ممكن ياتي عالم اخر وشيخ حبيب شيخه ويقول حدثنا، لان البعض اثبت ان حبيب حدث عن عروه بن الزبير، لانه قال انه هو كان في الكوفه وابن الزبير عروه كان في الكوفه وفي زمان عروه، ولا يبعد ان انه لا يحدث عن عروه وهو حبيب مشتغل بالحديث وعروه يحدث. وهو ده مسكت فتحتوني بقى كده من طرم رد، انا اردت ان ايش ننتظر، لكن اقصد اقول لك ان في كلام. نعم انا ما قصدت ان احنا نحترم قول القول ماذا نظن وهكذا كده، لان انا يزعجني قوي اللي بصراحه بيرد القول كده وهو يعني مش فاهم حاجه. يعني واظن احنا نفسنا تربينا من قبل على ان القول ده يعني قول مهجور، وان القول ده تحبه، بل كان بعضنا بيستنكر على بعض الاخوه اللي بيتركوا الطواف ويعانوا بهذا القول الشافعي، قول الشافعي في ذلك، ونرى ان ده يعني تنصب ويغفر الله لي. انا عن نفسي زمان انا اقول لك كده يغفر الله لي، كنت ارى ان يعني انتوا ليش عاملين في نفسكم كده. لكن هو لو كان معتقد هذه الادله وهذا القول ويعمل به، انا لا استطيع ان انكر عليه، لا استطيع ان انكر عليه. وان كنت لا هو طب هاتي طيب نعم السنه اه قلنا هما قلنا ايش قلنا اضطراب المد لا ما هو المذهب يرون بان لو قلنا عروه بن الزبير نعم كلامك الثالث ان يكون في انقطاع بين عروه بن حبيب وعروه بن الزبير. لكن هو طبعا بعض العلماء اثبتوا كما قلت لك يعني الثالث عندما تسالوني عليه الانقطاع اللي ما بين لو قلنا ان حديث حبه حدث عن عروه بن الزبير يبقى هنا هيبقى في اشكال ان حبيب بعضهم يقولوا بينهم قطاع، ده برضو من المذهب، أو بعض الأصحاب يقولون في قطاع بين عروة بن حبيب وعروة بن الزبير. لكن الصحيح أنا ليش أنا قلت لك الآن، لا بعض أهل العلم أثبتوا على كلام المعاصرة بتاع مسلم حديثيا إن ابن الزبير عروة كان في الكوفة وحبيب كان في الكوفة في نفس الزمان، ويبعد أن حبيب مشتغل بالحديث إنه لا يسمع من عروة، ولذلك أثبتوا على المعاصرة إنه فيها شغل حديثيا، يعني فيها حديثيا وفيها، وليس هذا هو الحديث الوحيد عشان بس ما تكفوش يعني اقوله كده الذي يستدل به المخالف، لان الحديث اللي احنا في الاخر سنقول انصافا الحديث فيه ضعف، احتمال يكون فيه ضعف كبير، يعني فيه علل قد تضعفه، لكن بادله اخرى ستجد ان هم عندهم ادله اخرى ايضا يستدلون به، خاصه ان لو قلنا احنا بعموم المس ينقض، طب ما هو مالك قال بالشهوه تنقض وعدم الشهوه لا تنقض، يبقى يرى بالمس ايضا له تاثير ام لا؟ الاحناف نفسهم قالوا بحاله ينقض فيها، اذا المساله ليست المساله هكذا، يعني ايش انك انت تردها وانت كده قاعد يعني، بل تنكر على من، انا قلت لك انا استغفر لما كنت اظنه بعض الاخوه ارى ان يعني ايش ليش الانسان ما ربنا بيعطيه اكثر بيتعلم. طيب نقف عشان انا ايش، طيب بسرعه لا سؤالك انت، لا لا طب بس اقوله بسرعه عشان في واحد يعني وفاكر ده وبعد كده مسلم واحد كده على المذهب بتاع اللي بشهور او العكس بقى، انا قاعد وعامل كده وفاكر ده يعني لمست امراه عمدا او سهوا، لا عمدا سهوا ان انا فاكر دي مره او العكس فاكر ان ده رب، خلاص المهم انك انت لمست المراه عمدا او سهوا عندنا تنقض، ما هو عندناش احنا شهوه، المذهب لا يرى بالشهوه، مالك اللي يرى بالشهوه، احنا نرى فقط بالمحرميه، لكن المحرميه هم اخرجوها بمظنه على اعتبار التفصيل فيها لمساله اصوليه، مساله اصوليه ليش؟ لان الاصل في الايه لمستم النساء ده عام ام لا يا شباب، لمستم النساء عام ام لا، طب احنا ليش خصصنا المحارم من العموم؟ عشان ما هو خصصناه بايش؟ بالعله، هنا في اشكال بقى ان خص عام وخصصناه بايش؟ بس ايه العله؟ قالوا عله مظنه الشهوه، دي بقى فيها كلام اصولي بقى، ان عندك الحديث الايه الدليل عام فانت بتخصصه بالنظر، هنا بتخصصه بالنظر، وهنتكلم بقى على التخصيص بالنظر، التخصيص ولا الابطال ولا العام، فيها مساله اصوليه ان شاء الله نتكلم عنها، ذكروا لي بيها بس الاول هذه المساله. نقف عند هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك اشهد ان تستغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا جميعا، اعاننا الله وثبتكم معنا على هذا الامر.